السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليقل الفقهاء رحمهم الله في صلاة التطوع: فاضلوا بين الصلوات، فهل تلك المفاضلة يقصد بها وقت التزاحم فيقدم أفضلها؟ مثال ذلك: الحنابلة قدموا صلاة الكسوف على الوتر، فلو تشاح كل منهما على المذهب يقدم صلاة الكسوف، فهذا مقصدهم رحمهم الله، ومقصد عند التزاحم. إذا أمكن فعل الجميع فلا مانع من يقدم بعضها على بعض ما لم يكن بعضها يفوت بتقديم غيره عليه. مثال ذلك: من فاتته الراتبة قبل صلاة الظهر، فاتته صلاة الراتبة قبل صلاة الظهر، ثم بعد ذلك بعد سلامه من صلاة الظهر مع الإمام، بعد سلامه مع الإمام وبعد فراغه من الأذكار يقدم الراتبة البعدية قبل الراتبة القبلية، لأن هذا وقته. ولو صلى قبلها شيء لحال بينها وبين الصلاة التي هي قبلها، وأهل العلم ينصون على أن البعدية تقدم على القبلية إذا فاتت، لأن القبلية فاتت يعني انتهى، يجوز قضاؤها بعد الصلاة، لكن مع ذلك البعدية وقتها بعد الفريضة مباشرة، بعد الفريضة. فلا يوصل بينها وبينها بصلاة أخرى. أيوه، يقولون وقت إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، لكن الحيلولة بينها وبين الفريضة التي تتبعها لا شك أنه يخرجها عن مقصودها، ينوى بعدية ثم صلى قبلها. يقول: هل هناك كتاب مختصر أو جمع أكثر القواعد التي ترد على الذين يقدمون العقل على النقل غير كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل؟ بكل حال هذا منثور في كلام شيخ الإسلام كثير وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، لكن كتاب مفرد بهذا ما أعرف إلا كتاب شيخ الإسلام. هذا واحد من الطلاب الذين يقولني لازمت سنين طويلة، لكنه يقول انقطع عن صحيح البخاري بسبب تطويل الشرح، لأن كثير من الأخوان همهم أن ينتهي صحيح البخاري ونفرغ بينهم، وهذا لا شك أنه مقصد، يعني الاتيان على جميع أبواب الدين هذا مقصد للجميع. وبعد أن هنينا حديث الكلام عن الحديث الأول والثاني وما فيهما من طول عزمنا على الاختصار، لكن وجدت أن الاختصار لا يسمن ولا يغني مجهول، يعني يذهب الدرس قيمته والفائدة التي يتعب عليها تذهب قيمة الدرس. لا والله، يعني طريقة مملة بلا شك، يعني وأنا أكثر منكم ملل، يعني أتمنى أني مرتاح، ما أنا مرتاح، لكن وأن الفائدة فيها. الإشكال فيه أشياء يرتب بعضها على بعض. الآن الحرص على هذه الدروس في هذا المسجد أو في غيره، حرص كثير من طلاب العلم ومفاضلتهم بين من يلقون الدروس هو سببه كثرة الفائدة، يعني لماذا يؤثرون هذا الشيخ ويتركون هذا الشيخ؟ لماذا؟ لأنهم مستفيدون أكثر. لكن إذا اختصر الشيخ، هل تحصل الفائدة ولا ما تحصل؟ ما تحصل الفائدة. المسألة مرتب بعضها على بعض، يعني يريد أن نجمع اختصار شديد مع فوائد كثيرة، تجي ما تجي. يعني لو قلنا بأن الأسلوب يختصر والتكرار يختصر والجمل تعتصر، يمكن كثير من الطلاب ما يستفيد. ولا أنا أعرف أن الكلام فيه تكرار وفيه جمل قد لا يحتاج إليها، لكن يحتاج إليها نظرا لبعض الطلاب الذين يتأخر فهمهم لبعض المسائل إلا بالبسط. أحيانا نكرر المسألة ونطرحها على الأقوال كله من أجل أن تتضح تزداد وضوح. كل العلم كله في بطون الكتب، العلم في بطون الكتب، يعني لو أحلنا على الشروح وقلنا خلاص لا يجي أحد، لكن يعترض الطلاب في الشروح ما يحتاجون معه إلى توضيح وبيان. يعني كلام فيه حرقة وفيه حسرة من الآخر الكاتب، ووده يعني منه يحضر ويلازم ووجد فوائد ما وجد أحد، لكن يقول الطول يعني لو اختصرنا ما وجدت هذه الفوائد، صحيح ولا لا؟ كل شيء على حسابه. أظن أن المسألة تجي يجمع بين المحاسن من جميع الوجوه، ما يمكن تصير. إيه لكن ما كل من يسمع هذا يسمع هذا، وهذا شرح مستقل. أنا ندمت على اختيار المختصر بالإذاعة، يعني لو بدأنا مباشرة في الأصل أن زمن الإذاعة نصف ساعة لأطول. ولما قارنت بين الشرح المختصر وبين هذا وجدت هذا أطول بكثير، هذا أطول بكثير، لكن زمنه نصف ساعة وهذا أكثر من ساعة. الأمر الثاني فيه ساعتين في الأسبوع أو أكثر هذا، وذاك ما فيه إلا نصف في الأسبوع. لا لا لا ما يلزم العلم، قال الله وقال رسول. لا لا ما هو لهذا، كتب شيخ الإسلام كتب ابن القيم مملوءة من العلم، مملوءة من العلم. لكن لو قلنا كتب شيخ الإسلام قد يعصر فهمه على كثير من المتعلمين، يعصر فهمه على كثير من المتعلمين، لا سيما الذي لم يدرس العلوم التي يحتاج إليها في القضايا التي يبحثها شيخ الإسلام. يعني في المجلد الأول من منهاج السنة يحتاج طالب العلم إلى 100 صفحة، هذا لا يقرأها، ما يحتاج إلى أن يقرأها، لأن قراءتها تعب ليس وراءه فائدة، لن يفهم منها جملة. وفي الجزء السادس أكثر من 300 صفحة من هذا النوع، ودرء تعارض العقل والنقل الذي أشير إليه في السؤال السابق. يعني أنا أعرف من كبار شيوخنا الذين لهم عناية بكتب شيخ الإسلام إذا بدأ بمبحث كرتوك هذا اللي بعد، لأنه يعرف أنه ما في ما وراء فائدة. يعني وسبب عدم الفائدة عدم فهم، يعني كلام مستغلق على الطالب، فهو مجرد تعب. إذا كان بعض الطلاب يطلب من أن تجمع الفوائد كلها ما يخل بشيء بأخصر عبارة، حنا على مختصر خليل يشوفه يفهم ولا ما يفهم، ولا شرح العمدة لابن دقيق العيد يجرب نفسه. يعني ليس من العبث أن تطرح المسألة على الطلاب ثم ترد بأسلوب بآخر وتقلب من جميع الوجوه كله من أجل أن تتضح وتتجلى للطالب. ولا شك أن الإطالة مطلب، والاختصار للإتيان على جميع الأبواب مطلب، فلا شك أن كل شيء على حساب الشيء الآخر. يعني من أراد الإطالة فاحتمال ما يكمل الكتاب، فطريقتنا هذه احتمال ما يكمل الكتاب. وبعضهم يرى أن شرح كتاب واحد من كتاب غنيمة مع جمع الفوائد من متفرقات المراجع غنيمة، ويولد في الطالب ملكة يعرف بواسطتها التعامل مع الكتب على هذه الطريقة. يعني لو أنهينا مثلا كتاب هذا بدء الوحي والإيمان والعلم وقفنا على كتاب الوضوء مثلا على هذه الطريقة، نحتاج إلى يمكن سنين طويلة، لكن مع ذلك هل يشكل على طالب العلم شرح كتاب الطهارة على هذه الطريقة الذي يحضر كل الدروس؟ ما يشكل عليه. والبعض الآخر يقول لا، بدل ما نقتصر على هذه الأبواب نكمل الكتاب بنفس المدة. أنا ما عندي مانع أمسك الكتاب وخلي القارئ يقرأ وأعلق كلمة كلمتين وصحح خطأ نحوي وأبين إعراب كلمة مشكلة ولا غريب لفظ ولا شيء. كنا نشرح البخاري على طريقة قريبة من هذا ومشينا طيب، قطعنا الثلثين بهذه الطريقة. لأن كلام الأخ يبدو أنه من الطلاب الملازمين ومع ذلك انقطع بسبب هذا. يقول أخذنا حضرت فصل كامل في شرح حديث واحد، يقول صحيح فصل كامل أو أكثر من فصل على حديث واحد. ها نعم، وهذا الحديث إذا نطلنا فيه فعلا بينا. أكرر يا إخوان وأقول إن الاختصار أرفق بي وأسهل علي، فإن كان رأيكم أن نختصر والله ما عندي مانع. نعم أنا أقول ترك مثل هذا الشخص الذي يبدو من أسلوبه وعبارة أنه طالب علم متمكن، تركه لمثل هذا الدرس أنا أحز في نفسي كثيرا، أنا يؤثر في مثل هذا الكلام، لأن هذا من يحرص على حضور، لأن يرجى أن ينفع الله به نفعا عظيما. ها أخوان، أنا ما أنا رأيت وحضرت دروس ونسمع كلام طلاب العلم كثيرا، يعني مجرد ما يخرج من الدرس يقول ما استفدنا، إذا حضر درس وما فيه إلا تعليق على كلمة، ولا أحيانا يمضي درس كامل ما تكلم إلا كلمة. أدركنا جمع من شيوخنا على هذه الطريقة، لكن ثم ماذا؟ قل ما الذي يميز دروس الشيخ ابن عثيمين على أننا بعد إطالتنا وإملالنا للطلاب أكثر مما يفعل الشيخ؟ هل يميزه الإطالة؟ نحن بسط المسائل وتوضيح المسائل، لأن الشيخ رحمة الله عليه ذلل العلم لطلابه، يعني ما كان أوساط المتعلمين يجرؤون على زاد المستقبل، لكن الشيخ يسر وبسط له. نعم هذا مطلب، ولذلك الجنة يعني هذا سؤال بس من أجل يعني نبدأ الدرس. نعم هو صعب، ما يمكن اطلاقا. مختصر لهذا، شوف شرح البلوغ ليس بطويل، شرح الترمذي مختصر، اللي سمع هذا وهذا يعرف انه مختصر ومسألة ماشي يعني، والعمدة هذا في حوالي 50 شريط، الموطأ بكامله 170 شريط بكامل، بينما بدأ الوحي هذا 7 أحاديث ممكن تصير 170 شريط. فرق بين كتاب وكتاب، بعضهم يرى العكس، يرى أن المختصرات هي التي يطال فيها الناس والمطولات اختصر فيها. لذلك في شرح ابن الملقن يحيل كثيرا في بسط المسائل على شرح العمدة، إن العمدة 400 حديث مهما أطال بتنتهي، لكن البخاري 7000 حديث متى ينتهي؟ وأرى أن ملحظ جيد، يعني ملحظ حسن، لأن المختصرات مهما أطيل فيها تنتهي بإذن الله. وين؟ سهل تعاد، ما هي بالإشكال في إعادتها، تعاد. ونحن نعاني من 20 سنة من هذه الطريقة ولا نسلم من انتقال، إن اختصرنا قالوا ما نزل خلاص، مثل غيره، وإن أطلنا قالوا خلاص انتهت السنين ما سوينا شيء. يعني بعضهم يذكر طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز يقرأ عليه 10 أحاديث متوالية ثم يعلق عليها ب10 دقائق. الذي جاء لدرس الشيخ جاء لأي شيء؟ جاء يريد علم الشيخ، يريد ما عند الشيخ من اختيار، لا أكثر ولا أقل، ولا يريد أن يطيل أو يذكر رأي فلان أو علان. من مثل الشيخ؟ من يقصد لعلمه لذاته رحمه الله؟ هذا يقول لا نريد إطالة كهذه ولا تقصير كما ذكرتم كلمة وكلمتين. ثانيا ابن عثيمين لم يكن يطيل كهذه الإطالة، بل في الدرس الواحد يشرح ما يقارب 5 أحاديث أو أكثر. هذا صحيح؟ لا، ما يشرح 5 أحاديث ولا حديثين الشيخ، نعرف. معروف طريقة الشيخ، ما أحتاج إلى يعني الزاد المستقلة 100 صفحة في 15 مجلد يجي على هذا الكلام، أو كتاب الصلاة من بلوغ المرام 3 مجلدات ولا كملت الصلاة. شراء الأخوان، والله يا الأخوان أني في حرج عظيم، ما ودي أخسر الأخوان ولا ودي يخرجون بدون فائدة. مسألة هذه مسألة نعاني منها وتثار، تثار في كل فصل، تثار في كل فصل دراسي. أنا أعرف من المشايخ المشهورين يضع فتح الباري في حجره والقارئ يقرأ محط الخطوط على اللي هو بيقول، خلاص انتهى المشكلة، ما في تعب إطلاقا. هل تظنون أني جاي مرتاح في يومي كله؟ والله ما أنا جاي مرتاح، والله من بين الكتب أقلب من هذا إلى هذا. لا أنا ما ودي أخسر مثل هذا، هذا اللي كتب الخطاب ليس بالأمر الهين عندي، يعني ما هو طالب عادي. أنا أعرف أنه حضر في الدرس الأول والثاني ما يقارب 1000، ثم انتهوا إلى 100-150. الزبد ما لنا بداعي، طلاب متوسط ثانوي وطلاب ما لهم ظهر ولا هم من أهل، يعني ما جاءوا جاردين لطلاب، هذا من المشكلة يروحون كيفوا. أنا أقول هذا ما أهتم لهم، لكن أهتم لطالب يرجى منه نفع عظيم للأمة. مثل هذا الذي كتب هذا، هذا أتوقع أنه من من من طلاب العلم المتمكنين. يقول انظر إلى ما يريحك، يعني الأخوان يظنون أن وصلنا إلى مرحلة تلذذ بالدروس، لا والله، إنها مجاهدة في كل درس، وننظر إلى الجو هل في مطر ولا غيم نعتذر ولا ريح ولا شيء، ولا مثلا يعني ما يريحك اللي يريحه الله أعلم، يعني حفة الجنة في المكان، لكن نرجو أن لا يذهب العمل سدى. لا في وجوه من سنين، هذا يقول اقترح ان يكون هناك وقت مخصص للمناقشه والاسئله، لان المناقشه والاسئله من الطلاب قد تكون على حساب الشرح، ويخص وقت بعد نهايه كل درس 5 دقائق للاجوبه على الاسئله، ولا يكون هناك مداخلات في اثناء الدرس. لا، احيانا المسألة التي تطرح بحاجة إلى زيادة توضيح، ويكون عند بعض الأخوان ما لا يوجد عند غيره، والتأليف بمفرده لا يكفي لتحرير المسائل، إذا لم يصاحبه تدريس ما يكفي لتحرير المسائل، لأن الكاتب هو يكتب بين الكتب، قد يمشي عليه أشياء، قد يستغلق عليه أشياء، قد يكتب شيء ما تأمله حق التأمل، ثم إذا ألقاه ونوقش فيه وناقش فيه الأخوان وفيهم من هو على مستوى جيد من التحصيل انفتحت مسائل مغلقة. يقول يفعل ما يفعل بعض المشايخ كون هناك دروس مختصرة ودروس مطولة. تسمع يمكن حضرت صبر السلام، صبر السلام مختصر جدا، يعني هو مجرد تعليق، لأن متن البلوغ مشهور شرحناه أكثر من مرة ومسجل. درس القرطبي أيضا مجرد تعليق، وهو لائق مثل هذا الكتاب لأنه طويل، ومع ذلك أكملنا 17 عاما في القرطبي، وما زلنا في الجزء 16، وهو مجرد تعليق، فكيف لو كان بسط؟ فالمسألة أن تختلف من كتاب إلى كتاب. كتاب البخاري عظيم، يعني لو شرحنا صحيح مسلم ما صار بهذه الطريقة، لن يكون بهذه الطريقة بحال، ولا أبو داود ولا الترمذي ولا غيره. البخاري يختلف عن غيره، البخاري شيء لا يخطر على المسائل ومباحث تطر من خلال قراءته. يعني هذا كتاب فتح الله به على هذا الإمام رحمة الله عليه. ها؟ وشو؟ إيه لا، مجلد 17، مجلد 16 لهذا عشان أقول. لا لا، جزء من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا ما جاء في رواية الصحيح برواية البخاري في كتاب التعبير لهذا الحديث، وفيه بعد قوله وفتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. يقول ابن حجر: القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ومن بلاغات الزهري وليس موصولا. وعلى هذا هل نحتاج إلى تكلف الجواب عنه؟ لا نتكلف الجواب عنه، لكن على اعتبار أنه بالسند السابق كما قال الكرماني وغيره، أنه يحتمل أن يكون بالسند السابق، بلغ الزهري بالسند السابق، تكلف العلماء الجواب عنه وأطال ابن حجر في النقول وذكرنا شيئا منها. ابن حجر يقول من بلاغات الزهري، والتوضيح لابن الملقن يقول هذا من بلاغات معمر، هذا من بلاغات معمر، ولم يسنده ولا ذكر راويه ولا أنه صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يعرف هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يحمل على أنه كان في أول الأمر قبل رؤية جبريل كما جاء مبين عند ابن إسحاق عن بعضهم، أو أنه فعل ذلك لما أحرجه تكذيب قومه، لما أحرجه تكذيب قومه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب، يعني بسبب منه عليه الصلاة والسلام، هذه الفترة التي تلي في مقدارها قد تكون بسبب منه، ونقول نتسبب، وعلى هذا يحز في نفسه ويصعب عليه أن يكون انقطاع الوحي بسببه. والإنسان إذا تعرض لمثل هذه المواقف قد يتصرف مثل هذا التصرف، وهذا بسبب أمر ديني، وقبل التشريع، يعني قبل أن يعرف أن مثل هذا لا يجوز، أن شبيه بالانتحار، يعني لعلك باخع نفسك، وهذا في القرآن ما يحتاج إلى أن يكون بلاغات فلان أو فلان. وكونه يقصد شواهق الجبال هذا لا شك أنه من زيادة الحسرة التي وقعت عنده بنفسه بسبب تأخر الوحي. أنتم تعرفون الناس اليوم لأمر من أمور الدنيا يحصل الانتحار، لأمر تافه من أمور الدنيا يحصل مثل هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام أولا إن ثبت الخبر فهذا سببه، وقبل أن يعرف حكم مثل هذا العمل. ولا شك أن الأمر شديد، يعني تأخر مجيء الوحي ثم انقطاع مدة طويلة أو قصيرة على حسب ما جاء في الروايات، لا شك أنه أمر صعب جدا على النفس. فلعلك باخع النفس قاتل، لا شك أن مثل هذا، ما الذي دعا يونس عليه السلام أن يفر من قومه؟ قال: أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب، فخشي أن تكون عقوبة من ربه ففعل ذلك بنفسه، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به، ونحو هذا فرار يونس حين تكذيب قومه، نبه على ذلك القاضي. المدة التي انقطع فيها الوحي يختلفون في على حسب ما جاء فيها من آثار، من 3 سنين إلى 2.5 سنين، وجاء ما يدل على أنها أيام وليست سنين. يقول ابن حجر فائدة وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم من إسحاق، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، وعلى هذا ابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده من ربيع الأول، والوحي بدأ تنزيله في رمضان. 6 أشهر من ربيع الأول والثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان، 6 أشهر، هذه رؤيا، يعني على رأس 40 سنة من مولده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في رمضان 2.5 سنة مدة إيش؟ الانقطاع على كلامه من فترة. قال وعلى هذا ابتداء النبوة بالرؤية وقع من شهر مولده وربيع الأول بعد إكماله 40 سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة 3 سنين هي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر عدم مجيء جبريل إليه، يعني يأتيه جبريل لكن لا يأتي بوحي، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة 3 سنين وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط. قال ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرا عن داود بلفظ بعد 40، ووكل به إسرافيل 3 سنين، ثم وكل به جبريل. فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين، الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقيل 13 وقيل 10، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة، والله أعلم. أن يقول 10 من استئناف التنزيل بعد الفترة، ولا يقول 13 من بداية التنزيل بنزول إقراء. وقد حكى ابن السين هذه القصة لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل، وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة، قال لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل انتهى. يقول ابن حجر ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي، إلا إن صاحب النافي دليل نفيه فيقدم، الله أعلم. يعني كونه ينزل عليه اقرأ ثم يمكث 3 سنين أو 2.5 سنين ما ينزل عليه بعدها شيء، المدثر يعني تأخر 3 سنين مع أن جابر في الصحيح يرى أنها أول ما نزل من القرآن، يعني فيه بعد. والمسألة كلها مراسيل، وفي بعضها من لا ترضى روايته، ولذلك أنكر بعضهم هذه الرواية المرسلة وإن اعتضت بغيرها، وقال إنه لم يقرن به بالنبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة إلا جبريل. من الذي نزل عليه في إقراء؟ جبريل، من أول الأمر جبريل. هل يقال إنه انقطع جبريل بعد ذلك 3 سنين وقرن به إسرافيل أو ميكائيل ثم عاد إليه جبريل بإقراء؟ ها؟ هذا فيه بعد شديد، فيه بعد شديد. قال ابن حجر ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي، يعني المثبت من أثبت هذه المدة وأنه اقترن به عليه الصلاة والسلام غير جبريل، إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم، والله أعلم. يعني جنع القواعد العامة، لكن القواعد العامة قد يصحب قول المثبت ما يقترن به مما يوجب استبعاده، يعني المثبت، يعني هل في ما اعتمد عليه من يثبت من القوة بحيث يعارض ما فيه ما في الصحيح، أنه نزل عليه جبريل بإقرأ، هذا لا يشك ولا يخالف فيه أحد، يعني على مقتضى القول الثاني أنه انقطع جبريل بعد إقرأ، فتر الوحي، صحيح فتر الوحي، لكن كم في هذه الرواية؟ 3 سنين أو 2.5 سنين باعتبار أن الرؤيا 6 أشهر، لكن هل الرؤيا قبل نزول إقرأ ولا بعدها؟ قبل، وفترة الوحي بعد نزول إقرأ، فهل يمكن أن نحسم مدة الرؤيا من فترة الوحي التي بعد إقرأ؟ ما يمكن، لأن الذي في الحديث وفتر الوحي قبل نزول إقرأ ولا بعدها؟ بعدها بلا شك في القصة نفسها، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني بعد نزول إقرأ قطعا. فكون المدة مدة الرؤيا تحسن من 3 سنين وهي قبل نزول إقرأ لا وجه له. نعم. مثبتة للاقتران غير جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام ومثبتة للمدة، إثبات ليش؟ لا لهم إنما يرونها على هذه الطريقة. شو يقول؟ ثم راجعت المنقول عن الشعبي من طريق الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي أنزلت عليه النبوة ابن 40 سنة فقرن بنبوة إسرابيل 3 سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء. هذا المرسل، هذا مرسل لأنه أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال من قبل رأي إلا بواسطة الصحابي عنه عليه الصلاة والسلام. قال وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه قال جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة 2.5 سنين وفي رواية أخرى أن مدة الرؤية 6 أشهر، فمن قال مكث 10 سنين حذف مدة الرؤية والفترة، ومن قال 13 أضافهما. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بالمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما جاء عن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. وفي كتاب التعبير يقول في الرواية المذكورة سابقا التي فيها أن بلاغ الزهري أو معمر على قول صاحب التوضيح، في كتاب التعبير في الرواية التي ذكرت سابقا قوله فإذا طالت عليه فترة الوحي، قال ابن حجر في 12 صفحة 360 قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي، طالت عليه فترة الوحي، فطالت عليه فترة الوحي، يقول قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت 2.5 سنين كما نقلته في أول بدء الوحي، ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري، وقوله مكث أياما بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل فحزن حزنا شديدا حتى كاد يغدو إلى تبير مرة وإلى حراء أخرى، حتى كاد يغدو إلى تبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه، فبينما هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتا فوقف فزعا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جأشه ثم تتابع الوحي ومكث أياما لا يرى جبريل فحزن حزنا شديدا حتى كاد يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه عليه الصلاة والسلام. قال فبينما هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتا فوقف فزعا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جأشه ثم تتابع الوحي. يعني هل يتصور أنه 3 سنوات على هذه الحالة يغدو إلى هذه الجبال مدة 3 سنوات؟ نعم. لكن هل المتصور يعني على قول هذه الروايات المرسلة 3 سنوات أو 2.5 سنين؟ يغدو إلى هذه الجبال مرة إلى ثبير ومرة إلى حراء يعني أيام متصور لكن سنين؟ نعم. نعم يعني حصل له خوف حتى عند نزول سورة المدثر. ولو كان تكررت عليه هذه الرؤية في هذه المدة التي يطمئنه جبريل بها لما خاف لما نزل عليه بسورة المدثر لفرح بذلك فرح شديد فزع عليه الصلاة والسلام. لا غير هذا مسألة الغشي ومسألة الشدة من القول الثقيل الذي ينزل إليه هذا شيء آخر. قال فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجبال التي أبهمت وفي رواية الزهري وتقليل مدة الفترة والله أعلم. قال وفي تفسير سورة الضحى ما يتعلق بفترة الوحي يقول في الجزء الثامن صفحة 710 ذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال وفتر الوحي فقالوا لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله قلاه. قال وفتر الوحي فقالوا لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله قلاه فأنزل الله الضحى وألم نشرح بكمالهما. يقول ابن حجر وكل هذه الروايات لا تثبت والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي لأنه انقطع جبريل عنه. لماذا؟ لوجود كلب في بيته. والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا 2 أو 3. فاختلط على بعض الرواة وتحرير الأمر في ذلك ما بينته وقد أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمد. يعني ما جاء من أن الفترة 3 سنين هذا فيه بعد. هذا فيه بعد لا سيما إذا أثبتنا ما كان يحصل منه عليه الصلاة والسلام من قصد شواهق الجبال ليتردى منها. وعرفنا أن هذا الأصل فيه أنه غير ثابت لأنه بلغة الزهري وعلى فرض ثبوته بالإسناد الذي قبله بالإسناد الذي سيق فيه الحديث الأصلي أجيب عنه. لكن هل يتصور أنه ينكث 3 سنوات يفعل هذا الفعل وفي كلها يتبدى له جبريل وطمئنه ثم يعود إلى ذلك مدة 3 سنوات؟ لا شك أن هذا فيه بعد، وإن قال ابن حجر أن المثبت مقدم على النافي. نعم فيه البخاري ساق على أنه بلاغ، أي وفيما بلغنا، وفيما بلغنا بهذا اللفظ. اندهاش كلب صار اندهاش. لا الف لا هو ان حصل خلط، جبريل تأخر حتى في الضحى في نزول سورة الضحى، جبل الجزء الثامن من الفتح الثامن. لا هذا الثامن، شوف شو يقول ابن حجر ب 710 يقول رحمه الله تعالى في باب ما ودعك ربك وما قلى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال قوله باب ما ودعك ربك وما قلى، سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر، وذكر في سبب نزولها وذكر في سبب نزولها حديث جندب وأن ذلك بسبب شكواه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى المذكورة لم ترد بعينها، وأن من فسرها بأصبعه التي دميت لم يصب. ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك. وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة، لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب، بل شاذ مردود مما في الصحيح والله أعلم. ورد لذلك سبب ثالث وما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال ودعه ربه وودعه ربه وقلاه، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قرأت بالتخفيف ودعك، لكنها قراءة شاذة، لأن ماضي يدع ودع، والودع الذي هو المصدر أماته العرب، المصدر مستعمل. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. نعم، من لم يدع دع ما يريبك، هذه كلها مستعملة، لكن ودعك هذه أماتها العرب، وقد قرئ بها في الشواذ. فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قال من طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه، فقال قد خشيت أن يكون صاحبي قلامي، فجاء جبريل بسورة الضحى وذكر سليمان التيمي إلى آخر ما ذكرنا في ما يذكر عن ابن عباس أن مدة الوحي كانت أياما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا يعني إلى أن طمئن، إلى أن طمئن رأى جبريل فطمأنه وترك. لكن ما الفائدة من هذه الثلاث سنوات التي حصل فيها فترة الوحي؟ بعيدة جدا أن يفتر الوحي ثلاث سنوات متواصلة ما ينزل فيها شيء من القرآن، لا سيما أنه ليس فيها شيء ملزم، كلها مراسيل، يعني ما فيها شيء يثبت. لكن من جهة أخرى، حينما يقرر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهل نزل بينهما شيء؟ نزل بين إقرأ والمدثر شيء؟ حتى قال جابر وغيره أن أول ما نزل من القرآن المدثر. أرسل بالمدثر، إيش معنى أرسل؟ أمر بالتبليغ، أمر بالتبليغ. ومتى أمر بالتبليغ؟ يعني هل استمر مدة طويلة تبلغ الثلاث سنين لا يدعو أحدا إلى هذا الدين؟ ألم يدخل في دين الله جمع من الصحابة قبل الثلاث سنين؟ بل في الأيام الأولى، في الأيام الأولى دخل من دخل في دين الله. هل نقول أن هؤلاء دخلوا في دين الله بغير دعوة؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. لما خشي على نفسه ونزلت عليه إقرأ، خشي على نفسه نزل في أيها المدثر. ألم تقدم بيانه في شرح الحديث؟ يقول ابن الملقن فيه يعني هذا الحديث جواز تزكية الرجل بما فيه من الخير. من أين؟ من الأوصاف التي ذكرتها خديجة النبي عليه الصلاة والسلام، جواز تزكية الرجل بما فيه من الخير للأوصاف السالفة التي ذكرتها خديجة، وليس بمعارض لحديث احثوا في وجوه المداحين التراب، فإن ذلك إذا مدح بباطل بما ليس في الممدوح، مدح بباطل بما ليس في الممدوح، فعندنا مدح بحق ومدح بباطل. مدح بحق هذا الذي حصل، وحصل من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، وهناك مدح بباطل مثل ما يفعله كثير من الشعراء الذين يمدحون من لا يستحق المدح استجداء وارتزاقا. هذا واضح، مدح بحق ومدح بباطل. لكن قد يمدح المدح ولو كان بحق إذا كان يؤثر في الممدوح بحيث يصاب بداء عضال في قلبه، بعض الناس ما يتحمل ولو كان بحق. أيضا بالنسبة للممدوح، هذا بالنسبة للمادح، بالنسبة للممدوح بعض الناس يتشوف إلى أن يمدح أحيانا بما فيه وأحيانا بما ليس فيه. فهل الذم إذا تشوف الإنسان بما فيه وبما ليس فيه ما بأولى، أو الذم إذا تشوف لأن يمدح بما ليس فيه، وأما إذا أحب أن يمدح بما فيه فلا إشكال فيه. وآية أواخر سورة آل عمران استنبط منها بعض أهل العلم أنه لا مانع أن يحب، أن يحب الإنسان أن يمدح بما فيه، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. مفهومه أنه لا ذم في من أحب أن يمدح أو يحمد بما فعل، لكن أيضا محبة المدح سواء كان بما فعل أو بغير ما هذا له أثر كبير على القلب وعلى النية والقصد. لا شك أن مثل هذا إذا كان يحب، هذا لا شك أنه لا بد أن يصاب في قلبه، يصاب بعجب، والعجب أمره شديد وشأنه خطير. العجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، حجب قاتل. فعلى الإنسان أن لا يحب أن يمدح. ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد قال فائدة: إذا حدثتك نفسك، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله جل وعلا. والإنسان إذا سمع كلمة مدح من إنسان عادي طار بها فرحا ويكاد أن لا ينام في تلك الليلة، فكيف إذا سمع كلمة مدح ممن له شأن؟ إذا قيل والله الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو المدير الفلاني أو الملك الفلاني البارحة العالية، خلاص ما في نوم لمدة أسبوع، صلى الله عليه وسلم. أين هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قد يذكر ويمدح في ملأ فيه أشرار لا أخيار في الدنيا، والإنسان ما يتحمل مثل هذه الأمور، وما كنا نعرف مثل هذه الأمور إلى وقت قريب. نعرف أن العلماء ينادون بأسمائهم سادة بدون أي مقدمة، ولا يرضون أن يقال الشيخ فلان، ولا يسمعون كلمة مدح، ولا يرضون بسماعه. ثم جاءت هذه الدراسات المبنية على هذا الأمر والشهادات والمناقشات، وكل واحد يمدح الثاني بما فيه وما ليس فيه، حتى وصل الأمر إلى أن شخص من طلاب العلم حضر إلى مسجد له محاضرة مرتبة بينكم محاضرة، والمقدم يقدم أعطاه ورقة من تحت المأصل فيها سيرة ذاتية له لهذا الشاب، احضرها معه. فلما قرأها المقدم أقبل إليه يلوم: قطعت عنق صاحبك، الله يهديك، لا لا. وصلنا إلى هذا الحد. والحديث في صحيح مسلم: أحطوا في وجوه المداحين التراب، لما للمدح من أثر كبير على النفس. ونعود إلى آية آل عمران، آية آل عمران التي فيها: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أخذ من مفهومها بعض العلماء أن من أحب أن يحمد بما فعل أنه لا يدخل في الآية. نعم بعض الثناء على الإنسان من غير تشوف هو كما جاء في الخبر من عاجل البشرى، مثل هذا من غير تشوف ولا طلب هذا لا إشكال فيه، لكن يبقى أن الناس يتفاوتون، منهم من يؤثر فيه المدح ومنهم من لا يؤثر فيه، فالذي يؤثر فيه يتحاشى مدحه ولا يرضى لنفسه به لأنه خطر عليه، خطر على إخلاصه، والذي لا يؤثر فيه يعني النفس إذا عودت على شيء صعب أن تفطم عنه، يصعب جدا أن تفطم عنه، ولو لم يكن من حقها. يعني لو أنت في المسجد في كل بعد صلاة الصبح وكل يوم فيه شخص كبير السن إذا سلم من الصلاة تقبل عليه الناس، كيف أصبحت أبا فلان، كيف أصبحت، في يوم من الأيام واحد اللي بجواره ما قال، وهو من الجماعة المعروفين، تمر هذه بسلام، تبي تمر بسلام، لا تمر بسلام اطلق، خلاص عود. فالنفوس لا تحتمل مثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم إيه. مدح ما أنكر عليها، يعني قبل التشريع، يعني هذا المدح قبل التشريع، ولو كان بعده لأنكر، احتمال أن ينكر، فلا دليل فيه. على كل حال في أدلة كثيرة تعرض أن هذا الأمر فيها شيء، وقع من النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه. نعم يعني الآن في بعض من القدم، يعني من الصدر الأول، من بعد الخلفاء الراشدين، ممن له نفوذ ويرجى نفعه في أمور عامة ولا يمكن أن يحصل أو يوصل إلى هذا النفع إلا بمدحه، ماذا تصنع؟ المصلحة الراجحة لعامة الناس مقدمة على المفسدة اللاحقة فيه، هذا ظاهر. بعض الناس ما يمكن أن تصل إلى ما عنده، لا سيما إذا كان ليس لك إنما هو لمصلحة الأمة إلا بمثل هذه الطريقة، فيمدح شيوخنا ما زالوا يعني يمدحون من بعض من لا يستحق المدح ليتوصلوا إلى مقصد شرعي. يقول العيني: فيه جواز ذكر العاهة التي في الشخص ولا يكون ذلك غيبة، لأن خديجة قالت عن ورقة أنه كان شيخا كبيرا قد عمي العمعاها، فتذكر من أجل بيان الواقع أو لمجرد التعريف، كما يقال سفيان بن عيينة الأعور، سليمان بن مهران الأعمش، وتذكر أيضا أوصاف أخرى لا تؤثر في الشخص لا يكرهونها من جهة، والأمر الثاني أنه يحصل بها تعريف، مجرد تعريف، ولا يراد بها شيء الإنسان ولا عيب ولا ذنب. يقول: فيه جواز ذكر العاهة التي في الشخص ولا يكون ذلك غيبة. هنا كتب في الألقاب، كتب في الألقاب لابن حجر، نزهة الألباب في مجلدين، ولغيرها أيضا مؤلفات، وكثير من هذه الألقاب مكروهة، تتابع عليها الناس وأهل الحديث على وجه الخصوص يذكرون هذه الألقاب. هناك علماء اشتهروا بالألقاب ولا يعرفون إلا بها، كراع النمل، الشكر عن النمل هذا من أئمة اللغة. نعم هذه أراد الذمة ضرة، هذه ضرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. يقول العين قلت ينبغي أن يكون هذا على التفصيل، فإن كان لبيان الواقع أو للتعريف أو نحو ذلك فلا بأس ولا يكون به، وإن كان لأجل استنقاصه أو لأجل تعييره فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز. هذا التفصيل لا بد منه. بقي من حديث الأطراف، أطراف ومواضع تخريج الحديث من الصحيح، ونكون بذلك أنهينا الكلام. اللهم صل وسلم. ها نعم، صلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله. ومتى يا عبد الله؟ ساعة كم الاستسقاء؟ لا طلع الشمس، احسب بعدها ربع ساعة. ها